وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا بالأمس أن بيع العرايا مستثنى في باب الربا، وذلك لعظم الحاجة إليه. وقد سميت عرايا لأنه بيع قد عرى عن النقد، أو لأن العرية قد انفردت عن غيرها بحكمها. وبيع العرايا معناه أن يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر مكيلا، لكن هذا الرطب يقدر بما يؤول إليه تمرا عند يبسه. وعرفنا بأن بيع العرايا هو من باب الرفع الحرج والتيسير على الناس، وأنه لا يصح إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون 5 أوسق فما دون ولا يزيد على ذلك. والشرط الثاني أن يكون العوض مفقودا، يعني ما يكون هناك نقود ولا يكون هناك ثمن من غير التمر، ما في إلا التمر. ثم الشرط الثالث أن يخرص ما على رؤوس النخل بواسطة خبير. ثم الشرط الرابع أن يكون ذلك من أجل الأكل لا من أجل البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لأهل البيت يأكلونها. أما بالنسبة للبيع، البيع نرجع فيه إلى الأصول التي تمنع بيع ربوي من جنسه إلا متماثلة وبشرط التقابض. فها هنا التماثل قد أسقط نظرا لحاجة الناس إلى هذا التمر، إلى أن يتفكهوا به. ثم الشرط الأخير أن يقع التقابض في مجلس العقد ولا يؤخر أحد العوضين. وهذا الحديث استفيد منه فوائد، من بينها العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين. العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، يعني الآن لو أننا أتينا بخارص فقال بأن الرطب الذي على رأس هذه النخلة إنما يزن مثلا 20 صاعا، هذا مجرد غلبة ظن، ما عندنا يقين بأن قوله صواب 100%، لكنها غلبة ظن. والشريعة تعمل بغلبة الظن في أغلب الأحكام. ولذلك القاضي الآن لو شهد عنده شاهدان عدلان بأن فلانا قتل فلانا، فالقاضي يحكم، وليس هاهنا إلا غلبة الظن، وإلا فقد يكون هذان الشاهدان كاذبين، لكن الشريعة ما كلفته أكثر من ذلك، لأن اليقين في مثل هذا متعذر والعلم عند الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. في رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تنتبع أخذها. نعم، هو الباب الذي جعله الحافظ رحمه الله عنوانا لهذه الأحاديث، باب بيع العرايا، وباب ما رخص فيه من بيع العرايا أو من العرايا وبيع الأصول والثمار. فالأصول أيها الإخوان جمع أصل، والأصل ما يتفرع عنه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما يتفرع عنه غيره، ويقصد بالأصل الأرض والدكاكين والدور والطواحين وما أشبه ذلك التي يكون منها يعني ريع، هذا هو الأصل. والثمار جمع ثمرة، الثمار جمع ثمرة، وهي أعم من أن تكون للرطب أو التمر، بل هي تشمل الرطب والتمر وغيرها، فالتين ثمرة، والعنب ثمرة، والرمان ثمرة، والخوخ ثمرة، وغير ذلك. فها هنا أورد الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نهى، تقدم معنا الكلام مرارا في أن النهي طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وهذا النهي إما أن يكون بالصيغة المعروفة الفعل المضارع الذي سبقته لا، فقول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا كله نهي. وقد يكون النهي كذلك بالصيغ الأخرى كالأمر بالاجتناب وغير ذلك. فها هنا النهي طلب الكف على سبيل الاستعلاء، يعني يكون من الأعلى للأدنى، يكون النهي من رب العزة جل جلاله لعباده، يكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه. أما إذا كان النهي من مكافئ فإنه يكون التماسا، فإذا كان النهي من الأدنى للأعلى فإنه يكون دعاء، كما في قولنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخر. عند الإعراب نقول لا ناهية، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، نقول لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، لكن لأن رب العالمين جل جلاله لا يسأل عما يفعل، ولأنه العلي الأعلى سبحانه، فهذا منا يسمى دعاء ولا يسمى نهيا. لكن لو أن الوالد قال لولده لا تفعل كذا، فهذا نقول عنه بأنه نهي. فها هنا ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يملك ذلك، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهى عن بيع الثمار قبل بدو أو قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو أي يظهر، قبل أن يظهر صلاحها. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، لئلا يتصور السامع بأن النهي منصب على البائع وحده، لا، البائع منهي لظهور العلة بأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. طيب المبتاع لما نهي؟ لأن في هذا البيع تضييعا لماله، ولأنه يعين البائع على الإثم والعدوان. نهى البائع والمبتاع. طيب بعد ذلك قيل لابن كان إذا سئل عبد الله بن عمر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل، هذا مدرج من كلام عبد الله بن عمر، نحن نعرف بأن في الحديث بابا يقال له باب الإدراج، بأن يذكر الراوي كلاما فيظنه السامع أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان إذا سئل عن بدو صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. والعاهة هي الآفة، الآفة التي تصيب الثمرة. ما السبب؟ ما السبب؟ السبب كما ثبت عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم كانوا يبتاعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا حان وقت القضاء أي قضاء الثمن فيقول المبتاع إنه قد أصاب الثمار الدمان، قد أصابها. والدمان هو سواد الطلع وفساده، إنه قد أصابته عاهة. قال زيد بن ثابت يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت خصوماتهم عنده لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك من أجل القضاء على ما يكون سببا للنزاع والشقاق والخصومة بين المسلمين. طيب الحديث الذي بعده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي اللفظ الآخر حتى تزهى. وابن الأثير رحمه الله قال بعضهم خطأ تزهو وبعضهم خطأ تزهى، قال والصحيح أن اللغتين فصيحتان، حتى تزهو حتى تزهى أي حتى يبدو صلاحها. طيب بما يبدو صلاحها؟ في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. يعني هناك في حديث ابن عمر قال حتى تذهب عاهته، أيضا العاهة في كل شيء بحسبه. مثلا قد تكون العاهة يعني دودة تتسلط، قد تكون العاهة مثلا بالنسبة للعنب أن يأتي سرب من الطيور كبير فينقر ذلك العنب حتى يذهب ماؤه، ومعلوم بأن العنب إذا ذهب ماؤه ما عاد له قيمة. طيب ها هنا قال حتى تزهى أو حتى يزهى أو حتى يزهو. زهو كل شيء بحسبه، إما أن يكون باللون وإما أن يكون به الطعم وإما أن يكون به الرائحة وإما أن يكون باللمس. يعني بعض الثمار زهوها صلاحها بلونها، كما جاء في هذا الحديث حتى يحمار أو يصفر. المقصود التمر، المقصود التمر، وهو أغلب ثمر المدينة. أهل المدينة كانوا ولا يزالون أهل نخيل. بعض الثمرات قد يكون صلاحها إذا ظهرت رائحتها، بعض الثمار قد يكون صلاحها ما يعرف إلا إذا حصل الذوق، إلا إذا استطعمت. بعض الثمار صلاحها بمجرد يعني لمسها يعرف، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحمار أو يصفار، هل المقصود بذلك شدة الحمرة وشدة الصفار؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني لما لم يقل حتى يحمر أو يصفر، قال حتى يحمار بزيادة الألف أو يصفر، وهذا كالذي في سورة الكهف قال الله عز وجل عن السور الذي بناه ذو القرنين فما استطاعوا الصعود على السور أسهل من إحداث نقب فيه، فما استطاعوا أن يظهروه هنا هكذا فما استطاعوا، أما النقب لأنه صعب قال وما استطاعوا له نقبة. وكذلك العبد الصالح في لما اشتد يعني حماس موسى لمعرفة العلة قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم لما أخبره بأن السفينة سببها كذا وأن الغلام سببه كذا وأن الجدار سببه كذا قال له ذلك تأويل ما لم، ما قال له تستطع، قال له تستطع عليه صبرا، يعني الأمر أيسر مما تتصور. فها هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمر أو يصفر قولان كلاهما نقله الحافظ رحمه الله في الفتح. قيل أن تشتد حمرتها أو صفرتها من باب أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقيل أن يبدو مجرد الصفرة ولو لم تكن خالصة، أو تبدو الحمرة ولو لم تكن يعني خالصة. يعني الآن أيهما أبلغ أيها الإخوان، أن نقول هذا الثوب أحمر أو أن نقول هذا الثوب محمر؟ أحمر صحيح، هذا الثوب أحمر هذا جزم، أما إذا قلنا محمر معناه أنه يميل إلى الحمر، مثله لو قيل هذا أصفر وهذا مصفر. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمر أو يصفر، ده بالنسبة للتمر. هل المقصود يعني الجنس أم المقصود كل نخلة به؟ يعني حسبها، يعني لو كان الإنسان عنده مزرعة يعني فيها كمية من النخيل، فيها مثلا 50,000 نخلة، هل المقصود أنه لا يباع ثمر نخلة بعينها إلا بعدما يبدو صلاحها، أو المقصود بأن الجنس الموجود في هذه المزرعة إذا بدا صلاح واحدة منها فالأخريات لها يعني تبع؟ نجد في هذه المسألة أقوالا ثلاثة، طرفان ووسط. أما الطرفان فبعضهم يقول لا بد أن يبدو صلاح كل نخلة بحسبها، أو كل شجرة، ما في غير التمر، كل شجرة بحسبها. وبعضهم يقول لا، بل إذا بدا صلاح واحدة فيحكم للأخريات بذلك. وأما القول الوسط فهو أن الاعتبار للنوع، الاعتبار للنوع، يعني مثلا أنت عندك مزرعة فيها نخيل، هذا النخيل نوع منه مثلا بركاوي، ونوع قنديلة، ونوع تمودة، طيب دي ثلاثة أنواع، جيب لنا كمان رابع جاوة، ده أقل نوع مش كده؟ طيب يقولون الاعتبار للنوع، فإذا بدا صلاح نخلة من نوع فإنه يحكم لذلك النوع. دائما أيها الإخوان خير الأمور يعني أوسطها، فهذا القول وسط بين الطرفين. إذن النهي عن بيع الثمار قبل يعني صلاح، واستثنى العلماء من ذلك صورا، يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في صور. الصورة الأولى فيما لو اشترط البائع على المبتاع أن يجز اليوم أو غدا، يعني أنا بعت لك مزرعة بتاعت موز وهذا ما بدا صلاحه، يجوز أن أبيعه عليك، لكن اشترط عليك أن يكون الجذاذ اليوم أو أو غدا، لأن العاهة هاهنا مأمونة في الغالب، في الغالب، وإلا فأمر الله يعني يسري، كما قال جل من قائل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فهذه صورة مستثنى لأن النزاع هاهنا مرتفع. طيب، الصورة الثانية: فيما لو باع الأرض بشجرها، يعني أنا ما أبيعك الثمر وإنما أبيعك الأرض كلها، فهاهنا أعمل القاعدة الفقهية بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا الشجر ما بيع استقلالا وإنما بيع تبعا له، بيع تبعا للأرض. طيب، الصورة الثالثة: فيما لو باعه الشجر، يعني ما باعه الثمر بل باعه الشجر، ما باعه التمر بل باعه النخلة يعني كلها، فها هنا أيضا على نفس القاعدة السابقة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعض العلماء استثنى صورة الرابعة: فيما لو باع النخل على مالكه، أو باع الثمر على مالكه. ما صورة ذلك؟ أن يكون بيننا مساقاة، أن يكون بيننا مساقاة أو مزارعة. ما معناها؟ أنا مالك الأرض، أنا مالك الشجر، فأقول لك يا فلان تعاهد هذا الشجر أو تعاهد هذه النخيل تنظيفا وسقاية ورعاية ومراقبة، والثمر بيننا مناصفة، من المالك؟ المالك أنا وأنت لست إلا عاملا، والثمر بيننا مناصفة. طيب، قبل أن يبدو الصلاح أنت بعت نصفك على المالك، قالوا هذا أيضا يعني مستثنى. واضح أيها الناس؟ فهذه صور أربعة تستثنى من هذا النهي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي بعده: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا مجرد مثال وإلى نفس المعنى، نهى عن بيع العنب حتى يسود، عن بيع الحب حتى يشتد. طيب، بيع العنب حتى يسود، المقصود نوع مخصوص من العنب أصله أسود، وإلا هناك من العنب ما لونه أحمر، وهناك من العنب ما لونه أبيض. لا أبيض ما في، ده إلا يكون زرعته أنت، ها؟ يعني أخضر أو يميل إلى النعم، أي نعم هكذا، لكنه ليس أبيض. فالمقصود بأنه في كل ثمر، يعني مثل ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحمر أو يصفار، المقصود بأنه قد بدا زهوه، بدا صلاحه. واضح أيها الناس؟ فهذه الأحاديث يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن البيع إذا وقع فإنه يقع فاسدا، هذا البيع لو وقع فإنه يقع فاسدا، لأن النهي هنا منصب على ذات المبيع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللفظ إذا كان يحتمل وجوها فينبغي للمتكلم أن يبين مراده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم لأن الذهن سينصرف إلى أن النهي متوجه إلى البائع فقط، ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى البائع والمبتاع. طيب أيضا من فوائد هذه الأحاديث عناية الشريعة بحفظ أموال الناس، عناية الشريعة بحفظ أموال الناس. طيب أيضا من فوائد هذه الأحاديث عناية الشريعة بقطع الخصومات والمشاجرات بين الناس، أي شيء يسبب بيننا عداوة وبغضاء فالشريعة تمنع منه وتحول دونه. أيضا من فوائد هذه الأحاديث بأن الحكم يدور مع علته، وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حتى تذهب، أو عبد الله بن عمر في قوله حتى تذهب عاهته، حتى تذهب عاهته، يعني سواء كان هذه يعني العاهة أرضية أو سماوية حتى تذهب عاهته. طيب بالنسبة للصورة التي استثنيت في بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إذا اشترط البائع الجذاذ اليوم أو غدا، بعض الناس طيب قد يقول ما الفائدة؟ نقول الفائدة بأنه ربما يريد أن يقدمها علفا له بعض الحيوانات، يعني مثلا هذا التمر قبل بدو صلاحه هو رأى بأنه يشتريه من أجل أن يقربه علفا له بعض الحيوانات، ما في مانع من ذلك، هذه منفعة معتبرة. واضح أيها الناس؟ هذه منفعة معتبرة. طيب وليه الأحاديث الثاني؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. في رواية وقال إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، إذن أيضا نأخذ فائدة من قوله حتى يحمار أو يصفار حتى يسود حتى يشتد، بأن صلاح كل شيء بحسبه، بأن صلاح كل شيء بحسبه، يعني ليس هناك قانون واحد للثمار يعني كلها، وإنما بعض الثمار يعرف صلاحه بسوداده، بعضها بحمراره، بعضها باصفراره، بعضها برائحته، بعضها ما يعرف صلاحه إلا أن يطعم، فكل شيء صلاحه بحسبه، والعلم عند الله تعالى.